بفكر يا فيها وانساها. هقول لك حاجة اسمعها وفكر يا فيها وانساها. هقول لك حاجة اسمعها وفكر يا فيها. فكر يا فيها فكر يا فيها وانساها. هقول لك حاجة اسمعها وفكر فيها. فكر يا فيها فكر يا فيها وانساها. وقبل ما تنسى رجعها. قبل ما تنسى رجعها. قبل ما تنسى رجعها. وفضلوا سنين يغنوا. Thank you. Uh-oh. دي كلمة وانت جوايا سقاها الشوق وروها دي كلمة وانت جواها سقاها الشوق وروها تعالى نعيش بمعنى أنا قلبي وراي